واخوانه الانبياء المرسلين والصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وادم نفع علومه وعلومكم في الدارين امين. غزوة بدر الى ان قال: قال اخبرنا ابن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ابو زميل وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم 1000 واصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه حتى سقط رداءه، والرداء وهو الذي فوق سقط من رفع اليد، من رفع اليد سقط حتى سقط رداءه من رفع يده إلى ربه سبحانه وتعالى يدعوه ويستجير به ويطلبه العون والنصر على أعداء الدين. نعم. واستجاب فسقط الرداء من كل ما يرفع يده عليه الصلاة والسلام سقط الرداء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورفعه ورده إلى منكبيه، هذا منكب وهذا منكب، يعني جعله هكذا. نعم. طيب. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز. كفاك يعني خلاص الذي دعوت به خلاص يكفي يا رسول، لأن رأى الرسول يشتغل بالدعاء قلبا وقالبا وعضوا ورفع يد ورفع قلب وكل مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى، وخشي عليه وخشي أبو بكر على الرسول ربما ينقلب على إيش على ظهري عليه الصلاة والسلام. كفاك ربك يعني يكفيك ما دعوت، يعني من الحالة التي رآه أبو بكر عليها رسول الله، يعني ما يدل على أن الله استجاب له. نعم. طيب. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشركين يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر قبل قدام. قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين. بينما رجل من المسلمين يشتد يجري خلف رجل من الكفار، رجل من الكفار يجري حاربا ورجل من المسلمين وراءه يجري يريد أن يقتله، المسلم يريد أن يقتل الكافر. بهذه الوقعة سمع المسلم صوت الملك وهو ما يقول للحصان: حزوم اسم للحصان، اقدم. من الذي يتكلم؟ الملك. سمع الصحابي الملك. نعم. طيب. يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه. نعم. وشق وجهه كضربة السيف. قد شق وجه الكافر الحارب الحارب من ضربة الملك. نعم. فاخبر ذلك أجمعوا، فجاء الأنصاري فحدث ذاك رسول الله. فاخبر ولا فاخبر فاخبر ذلك أجمع. نعم. فجاء الأنصاري فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. هذا حديث بمعاونة الملائكة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا قدمنا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس لهم من أدوات الحرب شيء غير 8 من السيوف. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى أردفهم بالملائكة مردفين يعني خلف بعضهم بعضا. نعم. مردفين يعني خلف بعضهم بعضا زي العسكريين بقدام ولا مردفين. نعم. طيب. قيل في معنى هذا الحديث ومناشدة النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه حسبك يا رسول الله فإنه سينجزك ما وعدك، ليس ذلك لأن حال أبي بكر في الثقة بربه كان أرفعا، ولا يجوز لأحد أن يظن ذلك. والمعنى فيه الشفقة منه عليه السلام على قلوب أصحابه والتقوية لمنتهم، إذ كان ذلك أول مشهد شهده. أول مشهد فيه قتال هي غزوة بدر هذه الكبرى. نعم. وكانوا مكثورين بأضعاف من أعدائه، فابتهل عليه السلام في الدعاء والمسألة يسكن. وكانوا مكثورين بالتاء. نعم. يعني على أن أعدائهم أكثر منهم، على أن أعدائهم أكثر منهم 1000 بالعدة كلها 300. نعم. فابتهل عليه السلام في الدعاء والمسألة يسكن بذلك ما في نفوسهم، إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة. فلما قال له أبو بكر حسبك كف من الدعاء، إذ علمك يعني يكفيك يا رسول الله ما دعوت به ربك يستجيب لك، يعني يكفيك حسبك بمعنى يكفيك. نعم. إذ علم أنه قد استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المنة والقوة حتى قال هذا القول، يدل عليه قوله على إثر ذلك سيهزم الجمع ويولون الدبر. قول أبي بكر هذا مما يدل على أنه كان على قوة قلبية، على قوة من القلب، أن الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء لنبيه. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم، بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أصلح منهما. أصلح بالحاء. نعم. يعني بين أتقاه، يعني ها لا يصلح بينهما. لا، بين أصلح منهما. الرواية في البخاري أضلع. نعم. أضلع يعني أجل أصلح ولا أصلح منهما، أن أكون بين أصلح منهما. بين يعني الذي يكون أتقى لله سبحانه وتعالى بينهما. طيب. يعني يقول غلامين من الأنصار يسألاني عن أبي جهل ما يعرف، لأنه هؤلاء من أهل المدينة، الولدان الصغيران من أهل المدينة، وأبو جهل من كفار قريش، وهم يسمعون من الرسول نعم عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيريد كل واحد منهم أن يكون هو القاتل لأبي جهل حتى يكون نعم أخذ بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألون يا عمي أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ يريد كل واحد من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أن يمد سيفه على من أو رمحه على أبي جهل الذي كان عدوا للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الرواية في البخاري أضلع وعلق أضلع بمعنى أقوى. وعلق الحافظ عليها بقوله كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام جمع ضلع، وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة. ووقع في رواية الحموي وحده بين أصلح منهما بالصاد والحاء المهملتين، ونسبه ابن بطال لمسدد شيخ البخاري. وقد خالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر وعفان بن أبي شيبة. روايتين أصلحوا وأضلعوا. يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه، فقالوا أضلع بالضاد المعجمة والعين. اسمعنا معجمة الذي فوقها النقطة، إذا ما في نقطة يصير صاد أصلح. قال واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد. انتهى. ثلاثة من الحفاظ الذين يحفظون الحديث يقولون أضلع، وواحد يقول أصلع. نعم طيب أصلع. نعم. تمنيت أن أكون بين أصلح منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. فغمزني عشان رفيقه لا يعلم، يريد أن يكون هو القاتل لأبي جهل، أن يكون هو القاتل لأبي جهل ليأخذ الفوز. نعم. فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. لا يفارق سواده، يعني شخصه شخصي، لأن بني آدم إذا وقف في الشمس يكون زواله أسود، وإذا وقف في وقف القمر بالليل في القمر يكون زواله في الأرض أسود. ولذلك يسمى الإنسان سواد، رأيت سوادا في الأفق، يعني بعيد هناك، وهو زول الشخص، زول الشخص في القمر أو زول الشخص، نعم الإنسان في الشمس. لما تمشي عندما ما يجي في الأرض زوال هذا هو. نعم طيب. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. يا عمي أين كل واحد منهم يريد أن يخفي السؤال عن أخيه، يريد أن يكون هو الفائز. يا عمي، لأن الصغير كما هو المعتاد عندنا، يا عمي الصغير يقول للكبير يا عمي، يعني يا أخ أبي. نعم. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. هل مسحتما يعني بالخرقة السيف من الدم؟ هل مسحتما؟ قال لا. قال عشان الرسول يريد أن يعرف من هو القاتل، لأنه يبقى في الإيه، يبقى الدم الأول له لون والدم الثاني له لون. نعم طيب. فنظر في السيف فقال كلاكما قتله، يعني كل منكم الاثنين سيفك وسيفه وصل إليه، وصل إلى أبي جهل. بعدين جاء سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ما مات روحه ما طلعت، لأنه كان قوي وكان شديد أبو جهل اللعين. نعم. انطرح في الأرض من ضربتيهما رضي الله تعالى عنهما، لكن جاء سيدنا عبد الله بن مسعود وطلع على ذلك، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود صغيرا، لأن عبد المسعود كان قصير القامة، كان قصير القامة حتى إذا طلع على الشجرة تهتز به رضي الله تعالى عنه. نعم طيب. فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح هم هؤلاء هذول الصغار، هذان أسماؤهم لكن الرسول أعطى الثوب حقه والسيف حقه لمن؟ لمعاذ بن جبل. لأنه هو السيف هو سيفه. الرسول عرف على أن هذا الأول هذا الذي وصل سيفه أولا الذي وصل سيفه أولا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن يوسف بن الماجيشون وقال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، قلت: أي أقوى؟ قال: أضلع بمعنى أقوى. أضلع بمعنى أقوى. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صلادي قريش. صناديد يعني من أقوى قريش، من أقوى صناديد، من أقوى قريش يعني من شجعانه. نعم. فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. يعني هؤلاء من السبعين الذين قتلتهم الملائكة، من السبعين الذين قتلتهم الملائكة، رموهم في حفرة، شقوا الحفرة، القبر. نعم. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. وكان عليه الصلاة والسلام اسم كان يعود على الرسول، إذا ظهر على قوم انتصر على قوم من الكفار أقام بالعرصة. العرصة وهي الأرض الواسعة التي في القرية، الأرض الواسعة أمام بيتك تقال لها عرصة، عرصة البيت، وهي الأرض الفضاء. الروم حقك هذا، الروم حقك هذا في فضاء كبير تجد السيارات، هذه يسمى عرصة. عرصة، العرصة هي الأرض الكبيرة الواسعة. كان الرسول كان يقيم إذا انتصر على الكفار يقيم كم؟ ثلاثة أيام. يقول: نعم. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. إذا انتصر أقام بالعرصة، العرصة يعني عرصة القرية، وهي الأرض الفضاء، الأرض الفضاء. نعم. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها. أمر براحلته يعني الناقة الذي يركب عليها عليه الصلاة والسلام، فرحلت حطوا على ظهرها عشان الرسول يركب. نعم. فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وجعل الرسول يناديهم، ينادي السبعين الذين قتلوا من الكفار، يناديهم وهم في قبورهم: يا فلان، يا ابن فلان، هل وجدت ما وعد الله حقا؟ نعم. يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدنا ربنا وهو النصر عليكم، هل وجدتم الخزية؟ نعم. لأن الرسول كان يتمنى أنهم يموتوا مؤمنين، لأن الرسول كان دائما يحب أن من يدعوه أن يكون مؤمنا، وإذا لم يجوا بالإيمان كان يحزن. نعم. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد. ما تكلم من أجساد. نعم. يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. لأن الرسول بيكلمه: هل وجدتم ما تكلم؟ هؤلاء ما في أموات، كيف تكلم يا رسول الله؟ سيدنا عمر تعجب: كيف الرسول يكلم ناسا لا أرواح له؟ أجابه الرسول: ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بل هم أسمع، هم أقوى في السماع، يسمعون ما أقول لهم، أحياهم الله تعالى وجعلهم يسمعون. نعم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن روح بن عبادة. قوله الصناديد العظماء، يقال رجل صنديد. العظماء والأقوياء والكبار. والطوي البئر المطوية، وهي التي ضرست أي طويت بالحجارة لألا تنهار. نعم، بنيت يعني إذا حفروا الحفرة نعم واتقوا فيها ماء يفعلون بها الحجار، فإذا بنوا فيها الحجار يقولوا بئر مطوية، وإذا لم يجعلوا فيها الحجار بس يقولون بئر، ما يقولوا مطوية. المطوية التي بني فيها الحجر، نعم أدير فيها الحجر. نعم. قلت وقوله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، أراد به الكفار الذين هم صم عن الهدى، لا تقدر أنت على هدايتهم، كما قال جل ذكره وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الرسول يحب أن يكونوا مسلمين، ويحب أن يموتوا على الإسلام، وكان يحزن إذا لم يجيبوه الإسلام. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك باخع قاتل يا محمد نفسك ألا يكون مؤمنين، تريدهم أن يكون مؤمنين. الرسول كان يحب أن من يدعوه أن يستجيب، لأن الرسول ما يريد أن أحد من أهل الدعوة يعذب عليه الصلاة والسلام، فلما يجيبوه بعدم الإيمان يحزن عليه الصلاة والسلام. فلعلك باقع، لعلك قاتل نفسك يا محمد ألا يكون مؤمنين، صلوات الله وسلامه عليه. الرحمة المرسلة من عند ربه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا، وإن شاء الله نجتمع فيه في علينا الفردوس والكل إن شاء الله. نعم. وروي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة، أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم قبل أن يقتلوا صناديد قريش، قبل أن يقتلوا صناديد قريش، فلان هنا يقتل. أخبرهم قبل أن يقتلوا. هذا من المعجزات الذي الله سبحانه وتعالى أعلم بها الرسول قبل أن يقتلوا، أنه فلان يموت في هذا المحل، أبو جهل يقتل هنا وهذا يقتل هنا، المصرع وهو الموضع الذي يموت فيه الإنسان، مصرع الإنسان محل موته. نسأل الله أن يميتنا مؤمنين موحدين. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفني علومه وعلومكم في الدارين أمين. ومنها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق. ومنها من المسائل والأمثلة التي يقع فيها الطلاق أو لا يقع، يقع في الفقه، يقع فيها الطلاق أو لا يقع. لو قال الزوج لزوجته لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق. وفي معنى ذلك التعليق. اسمع يا شيخ كيف نصوره لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق. إن لم أطلقك فأنت طالق. ما طلقها. هو قال إن لم أطلق فأنت إيه؟ طالق. فإذا متى نيأس من طلاقه؟ إذا مات نحسب أنها مطلقة من ذلك الوقت الذي علق طلاقها، لأن خلاص أيسنا أن يراجعها، لأنه مات. الإنسان لازم المثال. أنت تيأس من إنسان أن يعطيك الدين، لك عند فلان 100 ريال، تقول بكرة يعطيني بعد بكرة اليوم الفلاني يعطيني بعد شهر يعطيني، فإذا مات تقول بكرة يعطيني تقول بكرة يعطيني؟ خلاص يستمر خلاص. هذا هو الآيات يعني ما عاد في وقت خلاص. فإذا لم يحصل ما طلقها. نعم ولا قالها طالق ومات فنعرف على أنها مطلقة من ذلك الوقت الذي هي إيه؟ الذي قال الذي علق به الطلاق إلا مطلق. نعم طيب. لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق. نعم. وفي معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال. نعم. بخلاف ما إذا قال أسمع يا سيدي قال إلا ما أدخل الدار فأنت طالق. إلا ما أدخل الدار فأنت طالق. فهو ما دخل الدار مدى نيأت إذا مات ولم يدخل نيأت على أنه يقع الطلاق من ذلك من وقت التعليق. طيب ها؟ بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقي فأنت طالق فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق. الثاني إيش قالت؟ بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقي فأنت طالق. نعم. فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق. نعم. وهذا هو المذهب في إن وإذا وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط فلا إشعار له بالزمان بخلاف إذا فإنها ظرف زمان. إذا لم تطلق يعني في المستقبل لأن إذا تدل على الاستقبال. وهناك إن لم أطلق سواء في الزمن هذا أو في الزمن الأول. إن لم أطلق فرق بين إن وبين إن. نعم طيب. وقيل فيهما قولان. وإذا اطلع الرجل خرجت اطلع الرجل وقت طلوع الرجل. نعم طيب. وقيل فيهما قولان. نعم. وقيل فيما قالوان بعض العلماء قال يقع وبعضهم قال لا يقع. نعم طيب. ولو قال متى لم أطلق أو مهما أو أي حين أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق. فمضى زمن الفعل ولم تفعل طلقت على المذهب كلفظة إذا. نعم. واعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت إن المكسورة مو أن لأن إن غير وأن غير. إن شرطية وأن ناصبة. إن شرطية تكذب وأن ناصبة. فرق بين أن وإن. ولذلك يقول الشيخ قيد بالهملة المكسورة حتى لا تقرأها بالهملة الإيه المفتوحة رحمه الله جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. واعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل. فلو قال أن لم أطلق فأنت طالق. أن لم إذا فتحت صار للتعليم. أن لم طيب. فلو قال أن لم أطلق فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال. قال الراقعي الأشبه أنه يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة. إلا أن يكون معرف النحو ويحمل على نيته نعم. وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى يكون ذلك للتعليق مطلقا إذا كان عاميا لا يفرق بين إن وأن وهو الأصح. وبه قطع المحققون. وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والإمام والغزالي والبغوي. وألم أن قول العامي أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك وكذا قوله يعني قصده أن يعني قصده إن دخلت الدار يعني قصده إن دخلت يعني العام ما يعرف يفرق بين دي وبين دي. قال أنت طالق أن دخلت الدار فنحملها على أنها بكسر الهمزة بكسر الهمزة. نعم. وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار. نعم. لا يفرق بين إن وأن ولا وإن كانت للتعليل. نعم. لأنه فرق بين إذ وإذا. نعم. والله تعالى أعلم. نعم. لأنه فرق ها؟ نعم. طيب. فرع ألق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار مثلا ثم أبانها قبل الدخول بخلء أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها ثم وجدت الصفة في حال البينونة ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب. لأنه قصد الطلاق في الزمن الأول، الزمن الأول ما قصد في الزمن الثاني. نعم، فهي واحدة يقول ألق طلاق زوجته بصفة صفة يعني إن ضحكتي إن لعبتي. نعم، كدخول الدار مثلا أو إن دخلت الدار. نعم، ثم أبانها قبل ثم طلقها، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ما دخلت الدار طلقها ثم راجعها، هل يرجع هذا الشرط يبقى أو انقطع في طلاقها؟ طيب ها؟ ثم أبانها قبل الدخول بخلء أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها ثم وجدت الصفة المدخول بها وهو الذي حصل بينه وبين الجماع.